إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع طلاب الثانوية الأزهرية مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فضيلة الشيخ، بداية نريد أن نبحر معك من خلال إطلالة سريعة على راوي هذا الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. التعريف بالراوي هو عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة الأولى والثانية وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة بمنى، والنقيب الناظر على القوم، والعقبة أعلى الجبل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسم، فبينما هو عند العقبة، وكان ذلك قبل الهجرة بأكثر من سنتين، إذ لقي رهطا من الخزرج فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأجابوه، فلما انصرفوا إلى بلادهم ذكروه لقومهم، ففشى أمر رسول الله فيهم، فأتى في العام المقبل 12 رجلا فيهم عبادة بن الصامت، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، فبايعوه بيعة النساء، أعني ما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية، وهي بيعة العقبة الأولى. وظاهر هذا الكلام يفيد أن المبايعة على هذه الأمور الستة كانت في بيعة العقبة الأولى، وهذا وهم والتباس وقع فيه الشرقاوي وبعض المحدثين، والذي أوقعهم في هذا اللبس أن عبادة ابن الصامت حضر البيعتين عند العقبة بمنى، وبيعة الرضوان تحت الشجرة عام الحديبية، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به عبادة. ثم انصرفوا، وخرج في العام الآخر 70 رجلا منهم إلى الحج فاجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبهم في الإيمان، فأجابوه فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم، فقالوا ابسط يدك نبايعك، فقال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، وكان عبادة نقيب بني عوف، فبايعوه على ذلك، وهي بيعة العقبة الثانية. فضيلة الشيخ، إذن يفهم من ذلك أن عبادة قد شهد المبايعات الثلاث، نعم، مبايعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، نعم، بالإضافة إلى ذلك غزوة بدر وغزوة أحد، نعم. هذا يدعونا إلى التأمل في هذا الحديث الشريف الذي رواه عبادة بن الصامت. وبالمناسبة إخوة الإيمان، فقد روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا. نعم. فضل الشيخ، هنا نتوقف عند بعض معاني كلمات هذا الحديث. أيضا له في البخاري 8 أحاديث. نعم نعم. معاني الكلمات: قال أي أخبر، وعصابة من 10 إلى 40، بايعوني أي عاهدوني ألا تشركوا، عدم الشرك يستلزم التوحيد، بهتان أي كذب، تفترونه أي تختلقونه، أصاب من ذلك أي ارتكب معصية، عوقب به في الدنيا بأن أقيم عليه الحد. إخوة الإيمان والإسلام، من خلال هذا الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت، وبالمناسبة فعبادة بن الصامت دفن ببيت المقدس، وقد ولي قضاء فلسطين بالشام، ومات بها سنة 34 عن 72 سنة. فضيلة الشيخ، هناك بعض الجمل التي نريد أن نتوقف لنتعرف على موقعها الإعرابي، مثل قوله وحوله عصابة من أصحابه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، هنا الجملة حالية، وعصابة مبتدأ خبره حوله مقدما، ومن أصحابه صفة لعصابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، من أصحابه صفة لعصابة، وأشار بذلك إلى المبالغة في الحديث، وأنه عن تحقيق وإتقان ومقول القول جملة بايعوني أي عاقدوني، والمبايعة المعاهدة. المقصود بالمبايعة هنا هي المعاهدة أو عاقدوني. نعم نعم نعم. إذن هنا نريد أيضا أن نتوقف عند بعض الجمل التي فيها لمحات بلاغية. نعم. سميت بذلك هذه المبايعة تشبيها بالمعاوضة المالية، وتوضيح ذلك أن المراد من قوله بايعوني هو عاقدوني وعاهدوني، وذلك ليس هو المعنى الأصلي للمبايعة، إذ أصل المبايعة المعاوضة المالية، فشبهت المعاهدة بالمبايعة كأن كل واحد من المتعاهدين يبذل ما عنده لصاحبه من جهة الرسول وعده لهم بالثواب، ومن جهتهم الالتزام بالطاعة. فضيلة الشيخ، في الختام، يعني إذا نريد أن نتعرف على ما يؤخذ من هذا الحديث. يؤخذ من هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه عقاب العاصي، وبالتالي لا يجب عليه ثواب المطيع، وأن من مات من أهل الكبائر بدون توبة أمره مفوض إلى الله، وأنه لا ينبغي الشهادة بالنار على أحد وبالجنة لأحد إلا من ورد فيه نص بعينه هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية.